جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: العمل بسيارة الأجرة في بعض الأيام في حمل الكفار أكثر يعني رواجا وربحا من بعض الأيام الأخرى، فهل يجوز للإنسان أن يعمل في تلك الأيام بسيارة الأجرة التي يكثر فيها الكفار؟ أعد. يقول: العمل بسيارة الأجرة في حمل الكفار في بعض الأيام أكثر رواجا وربحا من أيام أخرى، فهل يجوز الإنسان أن يعمل في تلك الأيام بسيارة الأجرة؟ إذا كان الإنسان تمكن من أن يخدم المسلمين وأن يكون تعاونه وتعامله مع المسلمين فإن هذا هو الذي ينبغي، وأما الكفار وتأجيرهم وكونهم يؤجر الإنسان عليهم، إذا كان هذا التأجير يتعلق بباطل يعني لهم يعني إيصالهم إلى أمور يعني هي محرمة وهم عندهم الكفر بلا شك، لكن كون الإنسان يخدمهم في أمور تتعلق بدينهم وبحيث يسهل لهم الوصول إلى ما يريدون ليس للإنسان أن يفعل ذلك، لكن كونه يحمل له بضاعة من مكان إلى مكان أو كونه يحمل إلى مكان هذا لا بأس به، أما كونه يعينه على فعل أمر محرم وفي أمور منكرة لا يفعل ذلك، يؤجره في أمور لا محذور فيها، يعني ككونه ينقله من مكان إلى مكان، أما كونه ينقل له خمر أو ينقله إلى مكان فيه يعني عمل باطل أو ينقله إلى كنيسة أو ينقله إلى مكان يعني فيه يتعلق بفعل أمور محرمة لا يجوز، أما يعني نقل بضائع أو نقله من مكان إلى مكان ليس إلى مكان يظهر فيه أمرا محرما أو يأتي بأمور محرمة هذا لا بأس به، وإذا كان مثل هذا الذي أشرت إليه فليس الإنسان أي أن يكون يعني واسطة ووسيلة له إلى الوصول إلى أمر لا يسوق. نعم. وهذا يقول: ما حكم التهنئة بأعياد الكفار؟ لا يجوز، لا يجوز الإنسان يهنئهم بأعيادهم لأنها أعياد محرمة وأعياد باطلة، فليس للإنسان أن يهنئهم على تلك الأعياد. يقول: لماذا يكره النذر مع أن الله عز وجل أثنى على من أوفى بنذره بقوله يوفون بالنذر؟ النذر يعني جاء ما يدل على عدم الإقدام عليه، وذلك أن الإنسان عندما يحصل له أو عندما يرغب في شيء ينذر إن حصل له ذلك أن يفعل كذا وكذا، الإنسان القربة يتقرب الله عز وجل بدون تعليق، يحسن إلى الناس، يتصدق بدون أن يربط ذلك بحصول شيء، وذلك أن الإنسان أحيانا عندما ينذر إن حصل كذا فلله علي كذا عنده انشرح صدر في الأول، لكن إذا جاء عند التنفيذ صار يعني يراوغ ويبحث عن المخارج التي يتخلص بها من الوفاء بالنذر يتخلص بها، وإذا وفى وإذا نفسه مي منشرحة يعني عنده انقباض، يعني عند التسديد وعند التنفيذ يختلف عن وقت النذر، فالإنسان عندما ينذر عندما يحتاج إلى عندما يريد أن يحسن مباشرة وبداية بدون أن يعلق ذلك على حصول شيء، إن حصل لي كذا فعل كذا، إن الله شفى مريضي أعمل كذا، تصدق على طول من الأول بدون ما تعلق ذلك، كن منفقا في سبيل الله وفي الإحسان إلى الفقراء والمساكين دون أن تعلق ذلك، لأن كون الإنسان يقدم على البذل والإحسان بدون اشتراط وبدون قيد لا شك أن هذا خير. ثم أيضا إذا اشترط ونذر بهذا القيد عند التنفيذ تجده يعني ما ينشرح صدره لتلك العبادة أو لتلك القربة التي يريد أن يتقرب بها، فالإنسان لا يقدم على النذر، لأن النذر مثل القرص لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج من البخيل. البخيل هو الذي لا ينفق ولكنه يلزم نفسه بالنذر، فإذا حصل له ما يريد عند ذلك أخرج، أو حصل منه المراوغة والحيل التي بها يتخلص من الوفاء، لأنه ما كان فعل ذلك قربة ابتداء وبدون قيد وبدون ربطها بشيء، فمن أجل ذلك صار النذر يعني مذموم. ولكن الإنسان إذا أتى به يلزمه أن يوفي، يلزمه أن يوفي. نعم. سؤالها الثالث يقول: هل العمل شرط لصحة الإيمان أو لكمال الإيمان؟ العمل أقسام، منه ما هو شرط لصحة الإيمان، ومنه ما هو شرط لكمال الإيمان. ومن المعلوم أن الأعمال تتفاوت، كما أن أجزاء جسم الإنسان تتفاوت، يعني من أجزاء الإنسان لو قطع منه إصبع يعني يعيش، ولو قطع رأسه أو قطع يعني شيء قاتل فإنه يهلك، فليست كلها على حد سواء، الجسم ليس كلها على حد سواء، والأعمال ليست على حد سواء، من الأعمال ما تركه كفر كالصلاة، ومنها ما ليس بكفر. يقول: ذكرتم في شرحكم لكتاب آداب المشي إلى الصلاة صفة رفع اليدين في الاستسقاء بأن تكون بطون الأيدي إلى الأسفل والظهور إلى الأعلى، أرجو بيان كيفية ذلك مع ذكر الدليل. يعني بيان ذلك هكذا، يعني بدل ما كانت يعني هكذا، يعني بطونها إلى السماء تكون بطونها إلى الأرض هكذا، يعني يرفع هكذا، هذا هو الذي جاء أنه كان يرفعها حتى يعني تكون بطونها إلى الأرض، يعني يرفع تكون البطون. وأما الدعاء العام الذي ليس في الاستسقاء هكذا بطونها إلى السماء. يقول: عندما حججت نويت أن أهدي شاه، لكن تغيرت نيتي فصمت 3 أيام قبل الحج و7 إذا رجعت، مع أنني كنت قادرا على أن أشتري الهدي. إذا كنت قادرا على أن تشتري الهدي لا يجزئك الصيام، لأن الله تعالى قال: فمن لم يجد، وأنت كنت واجدا وقادرا، فالواجد والقادر لا يجزئ الصيام، وإنما الصيام يجزئ من عجز ومن لم يقدر. وعلى هذا فما دمت قادرا فإنك ليس لك أن تصوم، وعليك أن ترسل يعني قيمة الهدي ليذبح هناك قضاء لا أداء، لأن الأداء في وقت أيام التشريق وأيام العيد، ولكن الآن يمكنك أن تعمل ذلك قضاء لا أداء. يقول: أحتاج إلى ركوب سيارة من المدينة إلى القرية التي أسكن فيها، وفي السيارة بعض من يدخن، فماذا أفعل من ناحية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع العلم بأن التغيير باللسان قد يحدث فيه مفسدة، فهل أمتنع عن الركوب في هذه السيارة مع احتياجي لذلك؟ والله إذا كانك امتنعت ووجدت غيرها فلا شك أن كونك تذهب بمكان أو بشيء ليس فيه يعني هذا الأمر المنكر، وإن ركبت واحتجت إلى الركوب فعليك أنك تطلب منهم بأدب ورفق أنهم يتركون هذا، ويعني لما فيه من التأذي أو لما يحصل من التأذي، وأن يتركوه دائما وأبدا لما فيه من المضرة عليهم في أجسادهم ومن المضرة عليهم في أموالهم. فأنت بالنسبة لكونك تصحب أناس يدخنون، إذا أمكنك أن لا تصحبهم وتصحب غيرهم ممن لا يدخن، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وإن كنت محتاجا للسفر معهم فسافر معهم وعظهم وصحهم ودلهم على الخير، وقد ينفعهم الله عز وجل بنصحك فيتركون هذا البلاء الذي وقعوا فيه. يقول: ما هو الذكر في سجدتي السهو وبين السجدتين، ماذا يقال؟ ليس لسجود السهو ذكر يخصه، ولا الجلوس بينهما ذكر يخصه، وإنما يفعل مثل ما يفعل في الصلاة، مثل ما يفعل في الصلاة، سجدات الصلاة والجلسة بين السجدتين يفعل. نعم. هل من أذكار الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري؟ ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، ما نعلم دليل يدل على هذا الكلام في كون الإنسان عندما يتوضأ، وليس فيه ذكر عند أجزاء الوضوء أو أحوال الوضوء، وإنما ذكر بعد الوضوء الذي فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان يعني يدعو بالدعاء بعد الوضوء، يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني يدعو بالدعاء هذا الذي ورد. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الشجر في يوم الأحد، وخلق السماوات يوم الاثنين، حتى ذكر سبعة أيام، كيف ذكر فيه السبعة وقد جاءت النصوص في القرآن على أن الله تبارك وتعالى خلقها في ستة أيام؟ ذكر العلماء الحديث في صحيح مسلم، والعلماء ذكروا الكلام عليها وبيانها، ولكن الآن لا استحضر. يقول: إذا لبس الخف في الإقامة ثم سافر قبل انتهاء اليوم والليلة بساعات، هل يتم مسح مسافر أم يتم مسح مقيم؟ إذا كان أنه بدأ وسافر فإنه يتم مسح مسافر، لأنه لبس وسافر، والمسافر له، المقيم ليس له إلا يوم وليلة، ولكنه من حين لبس، من حين لبس يعني يتم يعني ثلاثة أيام بلياليها، فيمسح مسح مسافر، ما يخلع في أثناء السفر من أجل أنه لبسه وهو مقيم، وإنما إن كان بقي مقيما فيخلعه بعد يوم وليلة، وإن سافر فإنه يخلعه بعد المضي ثلاثة أيام بلياليها، يعني ولا يؤخره ولا يجمع بين مدة الإقامة ومدة السفر بأن يعتبر يوم الإقامة ثم ثلاثة أيام له مع السفر، وإنما من حين يبدأ في حال الإقامة إن سافر يحسب من حين بدأ في حال إقامته، يعني ثلاثة أيام بلياليها. يقول: هل الإقامة كالأذان في تحريك الرأس ووضع اليد في الأذن وترديد الإقامة والدعاء بعد الإقامة كالأذان؟ أما الالتفات عند حي على الصلاة حي الفلاح، ما في التفات، التفات في الأذان في الحيعلتين في الأذان، وكذلك إيش الثاني؟ يقول: تحريك الرأس ووضع اليد في الأذن، وكذلك وضع اليد في الأذن ما توضع، لأن الإقامة ليست مثل الأذان، يعني وضعها في الأذن يكون أندف بالصوت، والإقامة ما تحتاج إلى هذا، لأن الأذان إعلام الناس أن يأتوا إلى المسجد فيحتاج إلى رفع صوت، وأما الإقامة فلا تحتاج إلى رفع الصوت الذي يكون في الأذان، لأن الأذان إنما الأذان لإعلام الناس لأن يأتوا، والإقامة لإعلام الحاضرين بأن يقوموا، إعلام الموجودين في المسجد أن يقوموا للصلاة. وش بعد؟ ترديد الإقامة والدعاء بعدها كذا. نعم، أما قضية القول مثل ما يقول المؤذن والدعاء بعد ذلك بالدعاء الذي يقال بعد الأذان، فنعم الإقامة مثل الأذان، الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا فرغ أتى بالدعاء المشروع الذي يشرع بدل الأذان، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يشمل الأذان والإقامة. يقول في حارتنا إمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل أخالفه وأجلس؟ لا بأس، لأن هذا ما يعتبر مخالفة في أفعال الصلاة. المخالفة في أفعال الصلاة يعني كل إنسان يسابق ويتأخر، أما جلسة الاستراحة هذه خفيفة، هذه سنة افعلها سواء فعلها الإمام ولا ما فعلها. وليس من شأن الإنسان عندما يصلي وراء إنسان أن يتعرف على ماذا يصنع، هل يرفع يديه أو ما يرفع يديه، هل يضع يده على صدره أو ما يضع، هل يجلس استراحة أو ما يجلس. الإنسان يفعل السنة الواردة فعلها الإمام ولا ما فعله، وليس في هذا مخالفة للإمام. المخالفة للإمام في المسابقة والتخلف، إذا إنما جعل الإمام يتم، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله فقل ربنا ولك الحمد. هذا هو الذي يتابع فيه الإمام، لأن هذه. وأما قضية كون الإنسان يعرف ماذا يصنع الإمام، أنت لا تصلي وراء إنسان إلا إذا عرفت ماذا يصنع، حتى إن كان يرفع رفعت، وإن كان يضع يده وضعت، وإن كان لا يفعل لا تفعل، وإن كان يجلس استراح جلست. افعل السنة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرفت اللي ما فعلها ولا ما فعلها، لأن هذا ليس في مخالفة للصلاة في الأفعال، لأن جلسة قصيرة جدا ما يترتب عليها الإنسان متأخر عن الإمام. سؤال الثاني يقول ما حكم المني إذا أصاب الثوب؟ هو طاهر، ولكن يعني منظره يعني قدر، يعني يستقدر من يراه، مثل المخاط الذي يظهر من الأنف، هو طاهر لكنه قدر مستقدر. الناس يعني كونه يصير على الثياب والناس يرونه مو زين، يعني أنهم يتأثرون من رؤية مثل ذلك، وهو طاهر ليس بنجس، لأن المخاط الذي يظهر من الأنف هو طاهر ليس بنجس، لكنه مستقدر، الناس يستقدرونه إذا رأوه يعني في ثوب أو رأوه على كذا، وكذلك المني كونهم يرونه، لكن هو في حد ذاته طاهر. ولكن كون الإنسان يكون نظيفا ولا يظهر يعني في عليه يعني شيء يعني يؤنف منه، يعني سواء منظر يعني المني على ثوبه أو منظر المخاط أو يعني على ثوبه، يعني مثل هذا منظر يعني ما هو جميل، ولكنه طاهر ما يأثر. يقول ما حكم المسافر إذا وصل إلى بلد، هل يتم الصلاة أو يقصر؟ إذا وصل إلى بلد غير بلده وكان عازما على أن يجلس فيها أكثر من 4 أيام فإنه من حين يدخل حكم المقيمين، وإن كان دخلها وعزمه على أقل من 4 أيام فإنه يقصر إذا صلى وحده، ولكن عليه أن يصلي مع الجماعة ويصلي بصلاة الإمام. وإذا صلى وراء إمام يتم أتم، وإن صلى وراء إمام يقصر فإنه يقصر. أما إذا كان 4 أيام فأكثر أو أكثر من 4 أيام فهذا حكم المقيمين، إلا إذا دخل البلد وله حاجة ولا يعرف مقدما متى تنتهي، لو خلصت اليوم مشى ولو خلصت بكرة مشى، فإنه ما دام ما عنده عزم على أكثر من 4 أيام فإنه يقصر. هل لبس خاتم الفضة من السنة؟ هو جائز ولا يقال من السنة، الإنسان ما يلبس الخاتم ما ترك السنة، ومن لبسه جاز له لبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الخاتم إلا لما قيل له إن الملوك الذين يرسل لهم الكتب لا يقبلونها إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، فما يقال إنه سنة، وإنما يقال هو جائز عند الحاجة. نعم. يقول عندما نطبق أحكام عبادتنا على مذهب الإمام مالك هل علينا جناح؟ لأن بعض العلماء يقولون ما أرسل الله إلينا مالك حتى نطبق الأحكام على مذهبه. الناس يعني يتفاوتون، من كان علمه عنده علم بالحق وقدرة على معرفته، فإنه يفعل الشيء الذي توصل إليه من الحق. ومن كان عنده ليس عنده قدرة ولكنه عنده من يرجع إليه من أهل العلم ويستفتيه ويأخذ بقوله فعل، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه إذا تعلم مذهبا من المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وتعبد الله فيها فإن له ذلك، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من عرف الحق أو تمكن أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو توصل إلى معرفته فيجب عليه الأخذ به ولو خالف أي مذهب من المذاهب، لأن أصحاب المذاهب الأربعة كل واحد منهم يوصي ويرشد أنه إذا وجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يخالف ما جاء عنه فإنه يؤخذ بالحديث ويترك قوله، كل واحد منهم أوصى بهذه الوصية. وقد قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. يقول شيخنا الكريم في الحج هذا العام في عرفة استخدمت منديلا معطرا مسحت به وجهي وأنفي، فهل علي شيء؟ إذا كنت يعني جاهلا أو ناسيا فليس عليك شيء، وإن كنت متعمدا فأنت عاصم بالتعمد وعليك الفدية التي هي التخير بين ثلاث أشياء: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع أو ذبح شاة. والذبح والإطعام يكون في مكة. نعم. سؤاله الثاني يقول في ثالث ليلة من ليالي التشريق استضافني أحد الإخوة في خيمته من الخيام الممتدة في مزدلفة وقضيت معه هذه الليلة، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن كان ينبغي لك ما دام لك مسكن في يعني في في ميناء، إذا كان لك مسكن في ميناء فكان عليك أن تسكن فيه وتبقى فيه وتبت فيه، وإذا كان لك مالك مسكن ولكنه استضافك وهذا مسكنه وهذا بالخيام الممتدة فأنت مثله تكون مثله، ليس عليك شيء. يقول استشرت بعض الناس في شراء كتاب في التفسير فدلني على كتب منها تفسير ظلال القرآن، ثم وافقت أحد الشباب فقال لي أنه كتاب فيه أخطاء. لا شك يعني مثل هذا الكتاب لا ينبغي لك أنك تقتنيه ولا تشغل نفسك بقراءته، فيه أمور غير طيبة، ولكن إذا أردت أن تشتري فاشتر يعني الكتب السليمة التي فيها علم وليس فيها يعني أمور منكرة وأمور غير طيبة وعبارات ليست مستقيمة، يعني عبارات فيه عبارات ما يصعب الإنسان يسمعها، يعني مثل كلامه في موسى عندما جاء في قصة موسى أنه عصبي المزاج وأنه كذا وأنه كذا، كلام ساقط ما يعني، وأنه حصل من كذا ويفعل كذا، يعني كلام ما يليق في حق الأنبياء. فالإنسان عندما يقتني من أحسن الكتب التي أرشدك إليها كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كتاب نفيس عظيم يعني فيه علم غزير وبعبارات سهلة وعبارات واضحة يفهمه العامي وطالب العلم، لأنه ما فيه تعقيد ولا فيه غموض ولا فيه أقوال ولا فيه إسرائيليات ولا فيه قيل وقيل وقيل، وإنما توضيح ألفاظ القرآن بعبارات واضحة جلية من يقرأها يفهمها ومن يسمعها يفهمها. يقول هل الاستماع إلى الأشرطة التي فيها شروح المتون من العلماء الموثوقين هل يكون من يفعل ذلك طالب علم؟ نعم، لا شك أن هذا من طلب العلم وهذا من تحصيل العلم، الأشرطة والدروس التي لعلماء مثل الشيخ ابن باز مثل ابن عثيمين، يعني لا شك أن هذه يعني أشرطة مفيدة وعظيمة وقد أوصيت بها في أول الدرس. يسأل عن صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. حديث صحيح. ما هي الرواية الصحيحة في حديث من رآني فسوف يراني أو من رآني فسيراني أو من رآني فقد رأى الحق؟ يعني الحديث التي وردت في هذا يعني أن من رآه صلى الله عليه وسلم يعني في منامه فإنه يعني رآه يعني إذا كان رآه على هيئته التي هو عليها إذا كان رآه على هيئته فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من رآه في المنام على هيئته التي يعرفها أصحابه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. وأما من رآه وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس على الهيئة التي رآه أصحابه عليها ويعرف أصحابه هذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هو إذا كان على الهيئة التي يعرف أصحابه، مثل ما ذكر الترمذي في الشمائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جاء رجل وقال إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس صف لنا هذا الرجل الذي رأيت، صف لنا هذا الذي رأيت، فوصفه قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ما قلت شيئا، يعني كلامك مطابق للهيئة التي نعرفها، إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من رآه أو قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه لما طلب منه وصفه وصف بصفات ليست من صفاته بأن يقول مثلا رأيته وهو حليق هذا مو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رجلا قصيرا هذا مو بالرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت عملاقا هذا مو بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرؤية الحقيقية هي المطابقة لما كان يعرفه أصحابه، هذه هي الرؤية المطابقة، وأن الرسول وأن من رآه فقد رآه، أن من رآه فقد رآه يعني رأى أنه هو المرء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا رآه على هيئة أخرى فهذا هو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل الأمة الإسلامية اليوم إلى الدعاة أحوج أم إلى العلماء؟ أيهما أعظم فائدة لعامة الناس؟ ما رأيك في من يقول إن الناس اليوم في جهل عظيم ويمكن تدارك ذلك بالواعظ؟ الواعظ قد يأتي بشيء ليس له أساس، يعني شيء يرقق ولكن ليس له أساس، الناس بحاجة إلى العلم، وكذلك الموعظة إذا كانت على وفق السنة وذلك ثابت ما يعظ به ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن يؤتى بكل شيء سواء له أساس أو ليس له أساس وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى غيره مما لم يثبت فإن هذا الناس ليسوا بحاجة إليه، الناس بحاجة إلى من يفقههم في الدين وكذلك يلين قلوبهم بالشيء الثابت عن عن عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. أما أن يشتغل نفسه بحكايات ويعني أشياء ليس لها أساس يعني يشغل بها الوقت، فلو دل أو أرشد إلى أنه يعني يلتزم إيش الشيء الذي يلتزمه؟ إذن هو بحاجة للعلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإنسان قد يحصل رقة قلب لكن كيف يعمل؟ ما هو العمل الذي يعمله؟ قد يكون جاهلا، الناس بحاجة إلى رفع الجهل عنهم، ليسوا بحاجة إلى من يلين قلوبهم ثم يعبدون الله على ضلال، بل يلين قلوبهم ويعبدون الله على حق وهدى. هل المراد بالفقه في الدين يشمل علوم العربية كالنحو والبلاغة؟ نعم، لأن العربية كما هو معلوم هي هي المفتاح لفهم الدين ولفهم القرآن والسنة، لكن الإنسان لا يتوغل فيها ويتعمق فيها بحيث يشغله عما هو أهم منها، يعني يصير يحصل منها ما يعني يقيم به لسانه ويفهم به النصوص، أما أن يشتغل في دقائقها وتفاصيلها ويشغل نفسه بأقوال النحاة وأقوال أهل اللغة ويتعمق فيها ويشتغل عن الكتاب والسنة، فإن هذا تشاغل بالوسيلة عن الغاية. هل كل من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا؟ ما يقال، يعني الإنسان قد يكون عنده معرفة بدون أن يتفقه، بدون أن يتفقه، وكثير من العوام هم على خير وقد يكون أحسن من بعض المتفقهين في الدين على غير هدى، لأن يعني بعض الناس يتفقه في الدين لكن على طريقة غير صحيحة، بأن يأخذ العقيدة ليست من الكتاب والسنة ولا ما كان عليه الصحابة وسلف الأمة، وإنما على طريقة المتكلمين الطريقة المحدثة المبتدعة التي ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني بعض العوام أحسن من كثير من المتعلمين في باب العقيدة، لأن العوام هم على الفطرة، وأما المتعلمين الذين تعلموا علم الكلام وأول النصوص وأول آيات وأحاديث الصفات فعلى طريقة المتكلمين، العوام أحسن منهم. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عن شيء من الأهواء قال إلزم دين الصبي والأعرابي، إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك، ولها عما سوى ذلك. إيش هو دين الصبي والأعرابي؟ الفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه. الأعراب الذي ما تعلمهم على الفطرة، ولهذا فإن الذين تفقهوا في الدين على غير أساس صحيح هم تضرروا في تفقههم، ولكن من تفقه في الدين على أساس الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة هذا هو الفقه الصحيح. تفقه في الدين بأن حفظ الكتاب، يعني اطلع على الأحاديث، عرف معانيها بكلام العلماء المحققين، تعبد الله عز وجل بها، هذا فقه في الدين. أما كل إنسان يعني يدرس الآيات ويدرس الأحاديث ثم يصرف النصوص عما تدل عليه، قلت إن العوام أحسن من كثير من المثقفين والمتعلمين الذين لم يكن علمهم مبنيا على ما كان عليه سلف الأمة، وإنما كان مبنيا على ما حصل من الأمور المبتدعة المحدثة بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقلت إن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما سئل عن شيء من الكلام قال إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سوى ذلك، يعني أعرض عن ما سوى ذلك من كلام المتكلمين الكلام المحدث الذي ما يعرفه الصحابة. الصحابة ما كانوا يعرفون الطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية، وإنما يعرفون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي هم عليه وهذا هو الذي مشوا عليه، وهم عرب خلص يفهمون اللغة العربية وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هم أعلم من غيرهم من جاء بعدهم. والفقه في الدين منه ما هو واجب على كل إنسان عامي وغير عامي، وهو معرفة الوضوء، معرفة أحكام الصلاة وكيفية الصلاة، يعني الإنسان لازم يتعبد الله على بصيرة، وكذلك إذا كان من أهل المال يعرف أحكام الزكاة، وكذلك يعرف الصيام، يعني والواجب عليه في الصيام وكيف يؤدي الصيام الواجب، وكذلك الحج يحج على يعني على على معرفة بكيف يحج، هذا أمور على الإنسان يعرفها. وأما وهناك علم هو تفقه في الدين هو كفاية، وهي كون الإنسان يتعلم ويتوسع في العلم ويعني يدرس الحديث والفقه وكذلك كلام المفسرين وكذلك في معرفة اللغة العربية ومعرفة فهم الكتاب والسنة يعني كما هو يعني في لسان العرب، هذا فرض كفاية. ما يلزم الناس كلهم أن يكونوا فقهاء وأن يكونوا علماء، لكن كل إنسان يلزمه أن يعبد الله على بينة، يعرف كيف يتوضأ، يعرف أحكام الوضوء، يعرف أحكام الصلاة، كيف يصلي وما إلى ذلك، يعني هذه أمور لا بد منها. وأما قضية العقيدة وفهم العقيدة فكما قلت يعني من العوام من يكون خيرا، من هو خير بلا شك من المتعلمين أو كثير من المتعلمين الذين تعلموا على ليس على منهج السلف وليس على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن المعلوم أن تلك العقائد المحدثة التي جاءت بعد الصحابة وابتلي بها كثير من, من, من, من, من الناس من المثقفين الذين تعلموا هذه العلوم التي هي علم الكلام، لا شك أن, أن, أن, أن الصحابة سلموا من ذلك ولا كانوا يعرفون ذلك، فما كانوا يعرفون المناهج الطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية، وإنما يعرفون الكتاب والسنة. فتلك العقائد المحدثة جاءت بعدهم، وليس من المعقول أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس يجون بعدهم، بل هو شر حمى الله عنه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابتلي به من بعدهم. لا يعقل أن يكون هذه الأمور المحدثة الجديدة التي جدت لا يعرفها الصحابة أن يكون حقا حجب عن الصحابة وحرم منه الصحابة وظفر به أناس بعدهم، هذا ليس بمعقول ولا مقبول. ثم إن هؤلاء الذين ابتلوا بعلم الكلام الذي هو مخالف لما جاء في الكتاب والسنة يعني في آخر أمرهم يعني صاروا إلى الحيرة وإلى الندم، وأنهم ما استفادوا مما وقعوا فيه وأضاعوا الأعمار فيه إلا القيل والقال. الرازي من من من من علماء الكلام المتمكنين فيه، ولكنه في نهاية أمره ندم على ما حصل منه من الاشتغال في علم الكلام، وذكر أن عقيدة العجائز هي العقيدة السليمة. ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان قال أنه قال: وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز. إيش عقيدة العجائز؟ الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الجارية التي جاء يعني بها صاحبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعتقها، فسألها فقال يعني أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال: من أنا؟ فأشارت أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه على الفطرة أشارت إلى الله عز وجل فوق العرش. علماء الكلام يقول الله ليس فوق العرش، يقول الله عز وجل في كل مكان. هذا كلام باطل، هذه عقائد محدثة ما يعرفها الصحابة. العوام خير من المتعلمين الذين ابتلوا بهذا العلم الذي حجب عن الصحابة لحسن حظهم وادخر لهؤلاء ادخرهم لسوء حظهم. يقول فضيلة الشيخ: هل حفظ القرآن ومراجعته أفضل أم طلب العلم وحضور الدروس؟ يجمع الإنسان بين الحسنيين، يقرأ يحفظ القرآن ويراجعه ويحضر الدروس، يعطي لهذا وقت ولهذا وقت، ما يكون وقت كله في كذا وقت في كذا، يعني يحرص على هذا ويهمل هذا أو العكس، وإنما يعنى بهذا وبهذا، ويكون عنده حضور الدروس وتفقه في الدين، وأوقات أخرى يستعملها للحفظ القرآن ومراجعته، والوقت فيه بركة. والناس ما أتوا من قلة الوقت، أتوا من عدم حفظ الوقت، أتوا من عدم حفظ الوقت ومن ضياع الأوقات. وقد ذكرت أنا في الحديث الذي جاء عن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الوقت. يقول: متى يبدأ طالب العلم بتعليم الناس؟ هل يوجد شروط في ذلك؟ تعليم كما هو معلوم، من عرف شيء من الحق يعلمه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية، بلغ عني ولو آية. الإنسان إذا علم شيئا يبلغه، وإذا عرف شيء من الحق يبلغه، ما يكون تبليغه للحق حتى يحيط بالعلم، بل إذا عرف مسألة من المسائل وعرف حكم الله فيها فإنه يبلغ. يعني أنا قلت أنتم الآن حضرتم دروس واستفدتم فوائد، هذه الفوائد التي أخذتوها بلغوها، ما تقول والله إحنا بلغي حتى نكون علماء. يقول: ما هي أهم الثمرات التي يجنيها العبد من تفقهه في الدين؟ أنا قلت: يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، ويحصل الأجر والثواب على ذلك. يعني ثمرات التفقه في الدين العمل والدعوة إليه. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، آمنوا وعملوا الصالحات، يعني كونهم عرفوا الحق وعملوا به ودعوا غيرهم إليه وتواصوا فيه. يقول السائل: هل يجوز أن يقال في الدعاء: إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يجوز، لأن هذا يعني لم يرد فيه شيء يدل عليه، ولكن يمكن يسأل الله، يقول: اللهم أني أسألك بحبي لنبيك وباتباعي لنبيك، هذا جائز. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفاتحة بعد الدعاء؟ بعد الدعاء؟ نعم، ما أعلم، أقول ما أعلم على شيء يدل على هذا، لا من فعله ولا من قوله. وهل كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الجنازة بعد تكبيرة الإحرام؟ جاء يعني في بعض طرق الحديث عن ابن عمر أنه جاء عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا، والمرفوع صحيح، فالإنسان يستحب له أن يرفع في جميع التكبيرات. نعم. يقول: في الحج وأنا محرم مسحت لحيتي فنزعت شعرتين، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء. يقول: أسكن دون الميقات وكنت أنوي الحج ولم أحرم، ذهبت بأهلي إلى مكان أقرب إلى مكة للجلوس عند أناس أأتمن عليها عندهم، فهل الواجب علي الرجوع إلى محل سكني للإحرام، أم يكفي أن أذهب إلى أحد المواقيت كرابغ مثلا؟ أعيد السؤال. أسكن دون الميقات وكنت أنوي الحج ولم أحرم، ذهبت بأهلي إلى مكان أقرب إلى مكة للجلوس عندهم أأتمن عليها عندهم، فهل الواجب علي الرجوع إلى محل سكني للإحرام، أم يكفي أن أذهب إلى أحد المواقيت كرابغ؟ إذا كنت خرجت من بلدك وأنت دون الميقات فإن ميقاتك هو بلدك بأن تحرم منه، ولو كنت ستجعل أهلك في مكان بينك وبين مكة فأنت أحرم وأنزلهم واستمر. ويعني أما كونك يعني ما نويت الإحرام، لكن يبدو من السؤال أنك ناوي، لأنك ستضع أهلك وأنت ذاهب للحج، ستضع أهلك في مكان تعتبره آمنا آمن لهم وأنت ذاهب إلى الحج، فإن كنت يعني فخروجك من مكان سكنك ومكان إقامتك يلزمك أن تحرم منه، فإن رجعت وأحرمت منه فليس عليك شيء، وإلا وإن أحرمت يعني من وراء ذلك فعليك الفدية. بيع السلعة نقدا بمال، وإذا كان مؤجلا فبيعه بمال أكثر من أجل أنه مؤجل، ما حكمه؟ جائز إذا كان الإنسان دخل على أنه مؤجل، أما أن يقول هو بالحاضر بكذا وبالغائب بكذا ثم يأخذ السلعة دون أن يتفق على تأجيل أو تعجيل فإن ذلك لا يجوز. أما يعني كونه يعني يأخذها دون اتفاق، أما إذا قال هي بكذا حاضر بكذا وغائب بكذا ثم قال أنا ما عندي فلوس لكن أخذها غائب ثم أخذها، على اعتبار هذا جائز لا بأس به، لأن هذا يدخل في عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن ما قال يعني سواء كان مماثلا للسعر في في في في يعني في الوقت الحاضر أو أنه أزيد بسبب الأجل، كله داخل تحت هذا الإطلاق في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني سواء كان بسعر مساو للناجز والحاضر أو بسعر أزيد بسبب التأجيل لا بأس بذلك. والشوكاني رحمه الله ذكر في كتاب إلي الأوطار في شرح حديث من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، قال إن, إن, إن, إن, إن, إن العلماء أو جمهور العلماء على جواز ذلك، يعني جواز مثل هذا البيع، وقال إنه ألف في ذلك رسالة سماها شفاء الغلل فيما جاء في زيادة الثمن من أجل الأجل، فيما جاء في زيادة الثمن من أجل الأجل، فهو جائز ولا بأس به. وما معنى قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ نعم هذا بإجماع المسلمين، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كونك تعطي إنسان مبلغ من المال ليعيده إليك بزيادة أو تعطيه إياه من أجل أن تستفيد منه من جهة أخرى غير النقود، مثلا تؤجر تعطيه مبلغ من المال قرض وتقول أني أستعمل مثلا أستعمل سيارتك أو يعني تعمل لي كذا، أو يقول ترجع لي النقود ومعها زيادة كذا، فهذا قرض جر نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع المسلمين. يقول رأيت بعض المصلين يعطي أحد علماء المسجد النبوي بعض أكواب الماء ثم يتمتم عليها ثم يشربونها، ما حكم الدين؟ إيش؟ رأيت بعض المصلين يعطي أحد علماء المسجد النبوي بعض أكواب الماء ثم يتمتم عليها ثم يشربونها، فما حكم الدين في ذلك؟ مثل هذا لا ينبغي ولا يليق أن الإنسان يعني يعني في المسجد النبوي أو في يعني كذا يعطونه الناس يعني هذا فيتمتم فيها، ثم يعني مثل هذا العمل لا ينبغي، و يعني في هذا دعوة إلى نفسه وأنه يعني أنه يرجع إليه في ذلك، ومثل هذا لا ينبغي يعني كل إنسان، وإنما عليه يعني أنهم يشربون كما يشرب ولا يحتاج إلى أنهم يأتون إليهم ليقرأهم، يعني كأن هذا من أجل البركة، من أجل البركة في تمتمته أو في رقه، وإذا كان يعني هذا العالم يعني عنده سوء وهذا اللي يتمتم به يعني باطل فهذا أسوأ وأسوأ. ما هي أهم الكتب التي ينصح بها فضيلة الشيخ بالنسبة للحاج الذي يرغب بشراء بعض الكتب لأهله عند الرجوع؟ والله الكتب كثيرة، الكتب كثيرة يعني ولا أستطيع أن أحدد، لكن أستطيع أن أقول لك بعض الكتب مثل بعض رسائل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذلك رسائل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكذلك مثل بعض كتب الشيخ حسين بن تيمية المختصرة مثل العقيدة الواسطية يعني، وكذلك مثل كتاب ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، لأن الأصول الثلاثة هذه هي التي يسأل عنها في القبر، يعني كل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل كتاب التوحيد له لأنه كتاب كله أحاديث آيات وأحاديث وآثار عن السلف، فمثل هذه الكتب هي التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، يعني هذا هي كثيرة لكن هذا مما يحضرني الآن. يقول فضيلة الوالد ما وصيتك للأبناء الذين قد طلق آباؤهم أمهاتهم، هل يجب طاعة الابن لأبيه إذا كان يعيش مع أمه ولا يذهب إلى أبيه إلا كل فترة يوم أو أقل؟ ما نصيحتكم لهؤلاء الأبناء تجاه والده علما بأن والده لم يضيق عليه وجعله يعيش مع أمه؟ كون الإنسان يحرص على أن يبر بوالديه أباه وأمه ويحرص على يعني راحتهم وعلى كونهم يكونوا مرتاحين من جهته وألا يتأثروا بسببه، لا شك أن هذا أمر مطلوب، يعني سواء الوالد أو الوالدة، وسواء عاشوا عند الوالد أو عاشوا عند الوالدة، يعني يحسن الجميع ويبر بالجميع، وأن لا يحصل منه أي إساءة أو أي تقصير في حق الجميع. هل تكون المرأة من المتنمصات إذا أزالت شعر وجهها؟ فيما يتعلق بالحاجبين هذا أمره واضح، فيما يتعلق بالحاجبين أمره واضح، هذا لا إشكال فيه، وأما يعني ما سوى ذلك ففي ذلك خلاف والأمر في ذلك واسع. هل طالب العلم مؤاخذ ومحاسب أكثر من غيره؟ نعم، من عنده علم ولم يعمل به فهو أشد من غيره، لأن من علم وعصى على عن علم أشد خطرا وأعظم ضررا وأعظم إثما ممن عصى عن جهل. يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. من يعصي الله عن علم ليس كمن يعصيه عن جهل، هذا دون هذا، يعني هذا دون هذا. فالعالم الذي لم يعمل بعلمه يعني ضرره عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا كنت قمت بما يجب عليك نحوه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. فالإنسان الذي يعرف الحق ولا يعمل به يعني أمره خطير وضرره وإثمه عظيم. وفرق بين من يعمل عن جهل ومن يعمل عن علم. ما صحة حديث ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشد حبا لصاحبه؟ ولا ما أعرف حديث في هذا، ما أعرف حديثا في هذا، ولكن المتحابان في الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما يعني هذا اللفظ الذي ذكرنا لا أعرف عنه شيئا. يسأل عن معنى قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الإنسان إذا كان له حق لغيره حق عليه فإنه يؤديه كاملا ولا يؤديه منقوصا، كما وصف الله عز وجل المطففين بأن قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا وإذا كان الحق عليهم أدوه مبخوسا ومنقوصا. نعم. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء عند المكاره؟ نعم، لأن إسباغ الوضوء يعني فيه أوقات يكون هناك مضرة في استعماله، مثل البرد الشديد، كون في برد شديد الإنسان في مشقة كونه يتوضأ، يعني يجد البرد، فيعني هذا شيء تكره النفوس وفي مشقة على النفوس، فكون الإنسان يعني يقدم على الشيء ولو كان شاقا عليه، مثل ما ذكرت، الإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. فكون الإنسان يعني في فراشه في في في الشتاء في آخر الليل في مكان دافئ وفي فراش وثير ومرتاح ومتلذذ في النوم، ثم يسمع الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني النفوس تكره أنها تترك هذه الراحة وهذه الطمأنينة، لكن كون الإنسان يترك يعني هذا الشيء الذي تميل إليه نفسه ويعني البقى عليه في راحة للنفس، ولكنه يترك يعني هذا الشيء من أجل الله، فيقوم ويتوضأ والماء بارد والجو بارد، ثم يذهب إلى المسجد ويعني يتعرض للبرودة التي تكون في خارج المنزل، لا شك أن هذا من الأشياء التي النفوس فيها مشقة على النفوس، ولكن لكون غاياتها حميدة ونتائجها طيبة الإنسان يصبر عليها ولا شقت على النفوس. قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا، ما هو الهجر المحمود ومن هم الذين ينطبق عليهم الهجر؟ يعني هذا مع الكفار، يعني كان في الكفار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني مأمور ب يعني يعني بهجر الكفار ومعاملة الكفار، ومن ذلك الهجر. يقول وهل يجوز هجر الأقرباء كالأعمام والأخوال والأخوان والأخوات للسلامة من شرهم؟ إذا كان عندهم شر فكونك تحرص على إزالة هذا الشر عنهم هذا هو الذي ينبغي، وهذا أعظم صلة للرحم، يعني يكون أقاربك يعني عندهم أمور ما هي طيبة وأنت تحرص على سلامتهم من هذه الأمور الطيبة، هذا أعظم هدية تهديها إليهم وأعظم فائدة تقدمها لهم، وهي أن يسلموا من شيء تعود عليهم مضرته في الدنيا والآخرة. فإذا كان أعمامك وأقاربك عندهم نقص فأنت كن عونا لهم على السلامة من هذا النقص وعلى السلامة من هذا الخلل، ولا تهجرهم وتقاطعهم ويبقون على ما هم عليه من الباطل، بل ناصحهم واحرص على مناصحتهم ويعني أكثر، واسأل الله عز وجل أن يهديهم مع بذلك للأسباب. هل يجوز العمل في شركة تأمر بحلق اللحية؟ لا، ما يجوز. هل كتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على جدران المسجد يعد من الغلو فيه؟ يعني هذا من زخرفة المساجد، يعتبر من زخرفة المساجد، ويعني لا يكتب يعني لا أسماء الرسول ولا أسماء الله ولا أسماء الرسول ولا غير ذلك. المساجد ما بنيت للزخرفة أو أسست للزخرفة وللزينة، وإنما أسست للطاعة والعبادة، فكونها يحكم بناءها ويتقن بحيث يعني يعيش مدة طويلة هذا أمر طيب، لكن زركته وزخرفة هذا لا يصلح ولا ينبغي. يقول عندنا تفصل العباءة للرجال، يوضع على الأكمام وعلى الفتحة من الصدر إلى القدم من أمام، وعلى دائرة العباءة من أسفل حرير خيوط سميكة متجاورة يصل عرضها إلى سنتيمتر تقريبا، فما حكم وضع الحرير زينة على عباءة الرجال؟ الحرير لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، يعني تركه والابتعاد عنه مطلوب، لكنه جاء ما يدل على يعني أصابع وبعض أصابع استعماله يعني لكن كون الإنسان يبتعد عن استعمال الحرير لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له وهذا هو الذي ينبغي. أما الكثير ولبس الكثير فهذا محرم لا يجوز، وقد جاء ما يدل في على استعماله قليلا كحاشية يعني شيء قليل جاء ما يدل عليه، لكن كون الإنسان يعني لا يقدم على شيء من هذا القبيل لا شك أنه أولى. يقول حلفت على ألا ألمس أداة لصاحبي لأننا تشاجرنا، وبعد أيام جاء إلي واستسمح وطلب مني أن نستعملها معا، فماذا علي؟ كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى خير غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هل أرد السلام على أحد سلم علي وأنا أقرأ القرآن؟ نعم رد عليه لا بس، رد عليه واصل القراءة. يقول مكثت في مكة 3 أشهر وحججت متمتعا، هل أنا من أهل مكة؟ إيش؟ مكثت في مكة 3 أشهر وحججت متمتعا، فهل أنا من أهل مكة وهل علي هدي؟ لست من أهل مكة والهدي عليك إذا تمتعت. نعم. يقول يقوم بعض الإخوة الخيرين نحسبهم والله حسيبهم بالخروج في مظاهرات يسمونها سلمية لتحقيق بعض الأغراض، منها دنيوية كتحصيل بعض الحقوق المالية أو أغراض أخروية تتعلق بالدين وتحصيل مصالحه، وكذلك للاعتراض على بعض الأعمال التخريبية التي تقوم بها بعض الجماعات المفسدة، فهل هذا العمل بل يقول يحرضون على ذلك ويأمرون الناس بالخروج في المظاهرات، هل هذا العمل جائز؟ لا ليس جائز، يعني المظاهرات ليست من الإسلام في شيء، والإسلام والمسلمون لا يعرفون مثل هذه الأساليب، هذه أساليب جديدة، هذه أساليب جديدة والإسلام لا يعرف مثل هذه الأمور. يقول ما حكم إطالة السجود سجود التلاوة، هل يجوز لنا أن نطلب الله فيه أمورا دنيوية؟ سجود التلاوة يدعى فيه بما ورد في التلاوة، بما ورد في التلاوة بما ورد، ولا يطيله الإنسان، يعني يطيل في ركوعه وسجوده في سجوده في سجود الصلاة. أما الركوع فعظيم في الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأما سجود التلاوة لا يطال. يقول شيخنا الفاضل بالأمس ذكرتم أنه لا بد من الدراسة الأكاديمية للعلوم الشرعية لأن الدراسة في المدارس تمكن من الحصول على الشهادات التي تمكنهم للتدريس في الجامعات، إلى أن قال شيخنا في بلدنا بلاء الدراسة مختلطة في الجامعات، وبرز في بعض أخواننا السلفيين أو يعني برز بعض إخواننا السلفيين للتدريس في هذه الجامعات ويؤولون فعلهم بأنهم يغيرون المناهج البدعية من العقيدة النسفية أو الأشعرية إلى مثل العقيدة الطحاوية وغيرها من الفقه ووصول الفقه على المنهج السلفي، ماذا تقول في فعلهم مع وجود الاختلاط بين الطلاب والطالبات؟ أبد الاختلاط بين الرجال والنساء وبين البنين والبنات، هذا من أخطر الأمور، وهذا من أسباب الفتن وأسباب الزنا وأسباب قلة الحياء وأسباب الانفلات، يعني هذا مثل الذي يجمع بين الوقود والنار، فإنه يحصل البلاء ويحصل الشر. ومعلوم أن حكم الإسلام يعني في هذا أنه غير سائغ، بل حتى الأمم السابقة كان فيهم ذلك، كما في قصة موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أبوهم شيخ كبير يعني ما يستطيع يأتي يسقي مع الرجال، فكانت المرأتين تنتظر ذهاب الرجال وانتهاء الرجال حتى يسقين غنمهن، فجاء موسى عليه السلام وسقى لهما، رجل سقى مع الرجال، فالاختلاط بين الرجال والنساء هذا يعني خطير وأمره عظيم، ولا يجوز الإنسان أن يفعله يعني في الدراسة ولا أن يفعله في التدريس. ما الفرق بين المنافقين والزنادقة؟ النفاق كما هو معلوم يعني الزنادقة يعني فيهم تلاقي مع المنافقين. المنافقين معروفون، النفاق نفاق عملي ونفاق اعتقادي، والنفاق الاعتقادي هو الذي يصاحبه في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. هؤلاء هم أشد من الكفار الصريحين الواضحين الظاهرين، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وأما الزنادقة فهم الذين يعني يأتون يعني بأمور يعني زندقة، بأن يعني يلحدوا في الله ويضيفوا إلى أشياء ما يليق بها، أو يعني يحصل منهم يعني شيء يعني يتعلق بالقدح في الدين وصرف الناس عنه وإنكاره وما إلى ذلك، يعني كل منهم شر. والزندقة هي من يعني من جنس النفاق، يعني هذا كفر وهذا كفر. يقول في بلادنا يحلقون اللحية في محلات للحلاقة، ومرة نذهب لحلق رؤوسنا فنجد الحلاق يحلق لحية الرجل، هل يجوز الانتظار والجلوس معهم؟ لا تجلس معه وهو يعمل المنكر، ولكنك إذا كان أحد لا يفعل هذا الفعل المنكر عامله، وإن كان ما أحد يفعل فأنت لا تجلس تشاهده ويعمل المنكر، وإنما تأتي في وقت لا تجد عنده أحدا فتجعله يحلق لك رأسك إذا كان لم تجد أحدا أولى منه ممن يعني لا يفعل هذا الفعل الذي هو فعل الأمر المنكر وهو حلق اللحى. يقول ما هي حدود جهة القبلة للآفاق الغير المشاهد للكعبة؟ فمثلا هل تصح صلاة من يصلي متجها إلى الشمال وإن كانت الكعبة جهة شمال شرق من بلده؟ الإنسان إذا كان في بلد فإنه يسأل من عنده علم بالقبلة ولا يجتهد وهو في البلد، ولو اجتهد وصلى فصلاته غير صحيحة. وأما إذا كان في البر أو في البحر فإنه يجتهد، وذلك بمعرفة المطالع المشارق والمغارب، يعني بالنجوم يعني في الليل، يعني يستدل بها على معرفة القبلة. والإنسان إذا عرف جهة القبلة يعني يتجه إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أهل المدينة ومن كان على سمتهم قبلتهم ما بين المشرق والمغرب. يقول ذهبت إلى موقع عمل وكنت مسافر أقصر الصلاة، وعندما صليت الظهر معهم نويت إتمام الصلاة خلف الإمام، ولكن فوجئت أن الإمام يقصر فقصرت الظهر معه، هل علي شيء؟ إذا كان الإمام يقصر وأنت مسافر يقصر، ولكنك لو صليت وراء إمام مقيم فعليك أن تصلي صلاة المقيم ولو أدركت بعض الصلاة. إذا دخلت وراء إمام مقيم يتم أو أي إمام يتم فعليك أن تتم ولا تسلم قبله، وإن كان مسافرا وكان يقصر فأنت اقصر معه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.